ثم قال الناظم رحمه الله: وبعد موت زينب المقدمة. زينب بنت خزيمة المعروفة بأم المساكين رضي الله عنها، كانت من بني هلال، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام من بني هلال اثنتان، زينب وميمونة بنت الحارث الهلالية. ولم يطل مقامها مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول 3 أشهر، وأكثر ما قيل قرابة 8 أشهر، فماتت. ثم ماتت رضي الله عنها وأرضاها، ولقبت بأم المساكين لانبساط يدها في الصدقة والإحسان للفقراء والمساكين رضي الله عنها وأرضاها. وبعده نكاح أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، وكانت عند أبي سلمة المخزومي. وأبو سلمة هذا أخ للنبي صلى الله عليه وسلم، أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فالنبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة وحمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء إخوة من الرضاع. وإضافة إلى ذلك، هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمه برة بنت عبد المطلب، أخت عبد الله بن عبد المطلب. وأبو سلمة من المسلمين الأوائل، وهاجر بأهله إلى الحبشة، وفي الحبشة أنجبت له أم سلمة عمر وزينب ودرة وابن آخر غير عمر، سلمة وعمر وزينب ودرة. ثم بعد ذلك رجع إلى مكة، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه بعد جراحة أصيب بها في أحد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام علم أم سلمة أن تقول إذا أصيبت مصيبة: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، وأخلفني خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت هذا الدعاء، لكن قالت في نفسها: ومن يكون خير من أبي سلمة، من يكون خير من أبي سلمة لتقواه وصلاحه وسابقته وهجرته وحسن بلائه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله أخلف عليها خير من أبي سلمة، فأرسل إليها حاطب بن أبي بلتعة يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان خيرا من أبي سلمة. ولما جاء الخاطب يخطبها لرسول الله عليه الصلاة والسلام اعتذرت بالسن، واعتذرت بأن عندها ذرية، واعتذرت بأنها شديدة الغيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما العيال فإلي، وأما الغيرة فسأدعو الله فيذهبها. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي آخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، آخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وبنت جحش، ثم بدر الموعدي، وبعدها الأحزاب، فاسمع واعددي. ما زال الحديث على حوادث وقضايا السنة الثالثة من الهجرة، لا عفوا، انتقلنا نحن إلى السنة الرابعة، يعني بني النظير قلنا أنها في ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة. هذا على قول الآخر أنها كانت قبل أحد، يعني في السنة الثالثة. طيب، فنحن الآن في حوادث السنة الرابعة من الهجرة. يقول: وبنت جحش، يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها. وكانت زينب قبل ذلك هي طبعا بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت زيد بن حارثة، كانت تحت زيد بن حارثة رضي الله عنه. وزيد كان مولى، كان مولى يعني رقيقا ثم اعتق، وقد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كان لا يدعى إلا زيد ابن محمد، لا يدعى إلا زيد ابن محمد. فزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش، زوجها زيد بن حارثة. وكان من أعظم وأشد شيء عند العرب أن الرجل يتزوج زوجة ابنه بالتذني، فكان هذا شديد على الناس. ثم نزل النهي النهي عن التبني، ما عاد في تبني في الإسلام، وقال الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم، هو أقصد عند الله، ادعوهم لآبائهم. فخلص صار زيد ينادى باسم أبيه زيد ابن حارثة. ثم إن زيد حصل بينه وبين زينب شيء من الذي يقع بين الأزواج أحيانا من الخلاف، فطلقها. فلما طلقها أنزل الله عز وجل الآية في سورة الأحزاب، فلما قضى زيد، يعني زيد بن حارثة وليس زيد بن ثابت، فلما قضى زيد منها وطرا يعني الرغبة زوجناكها. فكان هذا عقد النبي عليه الصلاة والسلام على زينب، الله الذي زوجها، ما فيه يعني كما بقية النساء يقول الولي زوجتك فلانة ويقول الزوج قبلت، لا ما فيه، خلاص الله عز وجل من فوق سبع سماوات زوجها. فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآية، ولهذا كانت تفخر على أمهات المؤمنين تقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وهذا أيضا من أدلة علو الله جل وعلا، من أدلة علو الله. فهذه زينب تصرح بما فهمته من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما فطر الله عليه الخلق، أن الله جل وعلا فوق السماوات العلى سبحانه وتعالى. ثم بدر الموعد، لأنه بعد غزوة بدر، بعد غزوة أحد تواعد النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سفيان بعد سنة من تاريخ أحد أن الموعد في بدر، أن الموعد في بدر. غزوة أحد قلنا في شوال من السنة الثالثة من الهجرة. ففي السنة الرابعة خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الموعد الذي بينه وبين أبي سفيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموعد وعسكر فيه، ولكن لم يفي أبو سفيان بوعده. خرج من مكة بجيش مكي، وصل مكان قالوا مجنة، ومكث فيه قليلا، وكأنه يعني قذف الله في قلبه الرعب خوف، فغير رأيه وقال للناس إني راجع إلى مكة. طبعا إذا رجع القائد ماذا سيفعل الجيش؟ سيرجع. طبعا هو أعطاهم عذر، قال إن هذا الزمن زمن جدب وقحط، هذا العام عام جدب وقحط، ما في ماء، ما في مراعي في الطريق، فرأى أن نعود حتى إذا صار عام خصب وعام مطر وكلا خرجنا. ثم قال وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. المؤلف رحمه الله اللي هو الناظم يرى أن غزوة الأحزاب كانت في السنة الرابعة من الهجرة، ولكن جمهور أهل العلم والمحققون من أهل العلم يرون أو قرروا أن الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة في شوال. وقصة الأحزاب أن اليهود بعد ما جرى لهم في بني قينقاع وبعد ما جرى لهم في بني النضير ازداد حقدهم وحنقهم على المسلمين، فسعوا لدى سادات قريش وسادات غطفان أن يغزوا المدينة، ووعدوهم بالنصرة، وفعلا أثمرت هذه الجهود الخبيثة وهذه المكايد على أن تخرج قريش من مكة بجيش قوامه 4000 بقيادة أبي سفيان، يعني جيش أكبر من الجيش الذي جاء لأحد، كانوا 3000 في الأحزاب، في السنة الخامسة جاءوا 4000. قبائل غطفان ومن خرج معها بلغ عددهم 6000، صار المجموع 10000، جيش كبير جدا من جهة الجنوب ومن جهة الشرق. النبي عليه الصلاة والسلام كان آخذا بأسباب السلامة والحرص والحذر، فجاءت إليه الأخبار، جاءت إليه الأخبار تخبره بأن قريشا وغطفان وكذا وكذا قادمون للمدينة، فاستعد، استشار أصحابه، فنظروا، وإذا هذا جيش عظيم كبير جدا، فنظروا إلى المدينة وطبيعتها الجغرافية، من الجهة الشرق الحرة وهي أرض صخرية شديدة جدا ما تصلح لسير الركاب عليها، ومن جهة الغرب أيضا الحرة الأخرى، الحرة الغربية، ومن جهة الجنوب توجد مزارع كثيرة جدا وديار بني قريظة وبني النضير وأحياء سكنية كثيرة، ليست مجال لدخول هذه الجيوش العظيمة. طيب أين الجهة المفتوحة؟ الجهة الشمالية، الجهة الشمالية، جهة جبل أحد، فما بين الحرة الشرقية والحرة الغربية من جهة الشمال هذه المنطقة المكشوفة. فما الحل في هذه المنطقة المكشوفة؟ فقال سلمان الفارسي كما هو المشهور في كتب السير والتاريخ، قال: يا رسول الله، إنا كنا، يعني في فارس، إذا خفنا خندقنا، إذا خفنا من جيش يغزونا حفرنا خندق حول البلد الذي نسكنه، فلا تستطيع الخيل ولا الإبل ولا المشاة أنهم يخترقوا هذا الخندق. فأعجبت الفكرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعزموا على حفر الخندق والانتهاء منه قبل أن تصل تلك الجيوش. وفعلا الذي فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقدره هو من معه هو الذي وقع، فإن الجيوش جاءت وعسكرت في شمال المدينة، لأنها أيضا عندها مخطط للطرق التي تأتيها تدخل منها للمدينة. فلما جاءوا من جهة الشمال فوجئوا بهذا الخندق العظيم لا يعرفونه ولم يحسبوا له حساب، وقد قسم النبي عليه الصلاة والسلام الخندق على الصحابة، كل 10 أشخاص يحفرون 40 ذراعا، وكانت غزوة الخندق في أيام شتاء برد شديد، وكان أيضا في أيام جوع وحاجة شديدة، ولكن الله عز وجل أعانهم وأيدهم ومدهم بعونه وتوفيقه، حفروا، ومما زاد من عزيمتهم مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام لهم في الحفر، كان يحفر معهم ويعمل معهم عليه الصلاة والسلام، فكان النبي ينظر إليهم ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام يعمل ويقولون: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكان ربما أيضا في أثناء العمل يرتجز بأبيات عبد الله بن رواحة: اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إلى آخر الرجز. وهذا الرجز من باب التنشط على العمل والتعب، فهو يزيد الحماس ويطرد التعب. فعسكرت قبائل هذه الجيوش الأحزاب شمال هذا الخندق، وحاولوا باستماتة شديدة حاولوا مجاوزة هذا الخندق، ولكن كل المحاولات كانت تبوء بالفشل، لأنهم إذا نزلوا في الخندق النزول ثم الصعود يكون الحركة بطيئة، والصحابة يرمونهم. فكل ما حاول بعض أبطال قريش وأبطال غطفان وغيرهم اختراق هذا الخندق، صدهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما يمنع ذلك أنهم كانوا يرمون من وراء الخندق وتصيب بعض رماياتهم، ولهذا أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، رمى حبان بن العارقة فأصاب طرف ذراعه، وهو الذي كان سبب وفاته رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك أرسل الله ريحا شديدة عظيمة جدا، اقتلعت الخيام، كفأت القدور، ودخل الرعب في قلوب المشركين، فتفرقوا ولله الحمد والمنة. وأنزل الله في هذه الحادثة سورة الأحزاب. ثم بني قريظة وفيهما خلف، يعني هل هي في السنة الرابعة ولا في السنة الخامسة؟ وقلنا الصحيح أنها في السنة الخامسة. بنو قريظة كانت بعد خيبر مباشرة. لماذا؟ سبق أن قلت لكم أنه بني قريظة كانوا يسكنون أين؟ في جنوب المدينة، كانوا يسكنون في جنوب المدينة، وهي المناطق الذي سبقت الإشارة إلى مناطق مزارع وسكن. وبنو قريظة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد، بينهم وبين الرسول عهد، ومن هذا العهد من بنوده الحماية والدفاع عن المدينة. فإذا جنوب المدينة محمي ببني قريظة الذين بينهم وبين الرسول عهد في الدفاع، للدفاع عن المدينة. لكن الذي حصل أن بني قريظة نقضوا العهد وتمالؤوا مع الأحزاب، فكان ذلك شيء عظيم جدا على نفوس المسلمين، لأن الجيش الآن أين هو؟ الجيش في شمال المدينة بين جبل سلع وبين الخندق، والنساء والأطفال والذراري في المدينة، ومن جنوبهم كما قلنا اليهود. فصارت نساء المسلمين وذراري المسلمين فريسة سهلة ليهود بني قريظة لو قدر الله ذلك. وهذا لا شك أنه يقلق ويزعج الجيش، هل يتابعون العدو الذي في الشمال ولا يفكرون في هذا العدو الغادر في الجنوب؟ ولكن الله عز وجل خذلهم، ما عملوا شيء، كأقصد يعني كهجوم على المدينة. فلما انتهت غزوة الأحزاب وتفرق جيش الأحزاب ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أتاه جبريل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه عصابة وعليها الغبار، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى بني قريظة عاجلا. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام في الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الناس إلى بني قريظة، فأدركهم العصر وهم لا زالوا في الطريق، ما وصلوا بني قريظة، ماذا يفعلون؟ اختلف الصحابة، ناس قالوا الرسول قصد الاستعجال، ومدام دخل أن وقت العصر نصلي العصر، وقال الطائفة لا، الرسول قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فلا نصلي العصر إلا في بني قريظة، ولو لم نصل إلا بعد غروب الشمس. ولما لحق بهم النبي عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه، فصوب الفريقين، الذي أخذ باللفظ والذي أخذ بالقصد بالمعنى. بنو قريظة لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزلوا على حكمه، أن ينزلوا على حكم الله ورسوله، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام وحكم فيهم سعد بن معاذ، حكم فيهم سعد بن معاذ لأنه هو حليف بني قريظة، فحكم فيهم سعد بن معاذ بأن يقتل رجالهم، المقاتل منهم يقتلون وتسبى نساءهم وضراريهم، وفعلا نفذ فيهم هذا الحكم، فقتل منهم قرابة 600 رجل، 600 رجل، كل من كان قد بلغ مبلغ الرجال فإنه يقتل، وذلك حكم الله فيه من فوق 7 سماوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ. هم نزلوا على حكم سعد بن معاذ، نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم سعد بهذا الحكم العظيم، لم تأخذوا فيهم يعني مودة سابقة ولا نظر إلى الحلف السابق أبدا، إنما حكم فيهم بموجب غدرهم ونقضهم وخيانتهم وتمالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والإسلام وأهله. يقول: وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم، قيل ورجمه اليهوديين ومولد الصبط الرضا الحسيني. المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن الخندق اللي غزوة الأحزاب وبني قريظة وذات الرقاع كلها في السنة الرابعة، كلها في السنة الرابعة، ولكن المشهور غير ذلك كما تقدم، وأنها كانت في السنة الخامسة. وذات الرقاع غزوة من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ضد قبائل غطفان، وهي من القبائل التي شاركت في غزوة الأحزاب، وسميت ذات الرقاع لأن الصحابة كانوا يلفون على أقدامهم الخرق، الرقاع الخرق، وقاية لها من الحر الشديد، حر الرمضاء والحجارة. وذكر الشارح الشيخ دكتور عبد الرزاق حفظه الله الحديث، حديث أبي برد عن أبي موسى، أن أبا موسى لما حدث بما عاناه في ذات الرقاع من سقوط أظفاره والجراح التي وقعت في أقدامه، ندم، ندم أنه حدث بذلك. لماذا ندم؟ لأنه كان يرى أنه هذا من العمل الصالح الذي كان ينبغي ألا يعني يذكره حتى لا يدخله شيء من الرياء والحظوظ النفسية، وهذا يدل على عظم خشية وعلم هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وفيها شرع الله عز وجل صلاة الخوف، شرع الله فيها صلاة الخوف، وذلك في غزوة الأحزاب ما كان في صلاة الخوف، لم تشرع صلاة الخوف في الأحزاب، ولهذا كان في بعض المواقف الشديدة في المرامة ومحاولة قريش ومن معها اختراق الخندق انشغل الصحابة بالمواجهة والمدافعة، فلم يصلوا العصر حتى غربت الشمس، لم يتمكنوا من صلاة العصر حتى غربت الشمس، فدل ذلك على أنها لم تشرع بعد صلاة العصر، صلاة الخوف، وإلا لو كانت مشروعة لصلى العصر في وقته بالصلاة بالطريقة الكيفية المشروعة في صلاة الخوف. فلما جاءت ذات الرقاع هذه الغزوة قبل نجد، قال الجيش: ننتظر حتى تحضر وقت صلاتهم، فإذا حضر وقت صلاتهم باغتناهم. ففوجئوا بأن الجيش انقسم إلى قسمين، قسم يصلي وقسم في أثناء الصلاة يدافع مقابل الجيش. وصلاة الخوف لها صفات متعددة متنوعة، ومعنى ذلك أن قائد أمير الجيش يختار الصفة المناسبة لظروف المعركة، يختار الصفة المناسبة لظروف المعركة. قال: والقصر نمي، يعني أيضا شرع قصر الرباعية، شرع قصر الرباعية يعني في هذه السنة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: صلاة الحضر أربع، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الخوف ركعة. هذه يعني واحدة من صور صلاة الخوف. ثم قال رحمه الله: وآية الحجاب، آية الحجاب والتيمم، يعني كلها شرعت في هذه السنة على قول المؤلف الرابعة، والمشهور أنها بعد ذلك، أنها بقى في السنة الخامسة. نزلت آية الحجاب صبيحة دخول النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش رضي الله عنها، ونزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق بعد انتهاء غزوة بني المصطلق، وذلك أن عائشة رضي الله عنها فقدت عقد فأخذت تبحث عنه، وحبس النبي عليه الصلاة والسلام الجيش أيضا من أجل ذلك رضي الله عنها وصلى الله وسلم عليه. فحبس الناس على غير ما، فجاء بكر الصديق وغضب يعاتب عائشة: حبست رسول الله وحبست الناس وهم على غير ما. فأنزل الله آية التيمم، فقال سيد بن حضير: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. قيل: ورجمه اليهوديين، يعني من حوادث السنة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين، يعني رجل وامرأة، رجلا وامرأة زنيا، ثم تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما العقوبة التي عندكم في الزاني المحصن؟ فقالوا: نحممهم، يعني نسود وجوههم بالفحم، ثم نخالف بينهما ونشهر بهما. كانوا يركبونهم على حمار ويجعلون وجوههم إلى جهة دبر الحمار ويحممون الوجوه ويمشون بهم في الأسواق، وخلص هذه العقوبة. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، وكان يهوديا قبل إسلامه وكان عالم من علمائهم، فقال: يا رسول الله كذبوا، بل إن عندهم في التوراة الرجم. فقالوا له: ليس في كتابنا الرجم. فقال: يا رسول الله مرهم فليحضروا التوراة. فأحضروا التوراة، فقال له عبيد بن سلام: اقرأ في موضع معين. فوضع يده وأخذ يقرأ، فقرأ ما قبل آية الرجم وقرأ ما بعد آية الرجم، ويقول: ما في آية الرجم. يعني شوف الخبث والدناءة والخسة، هم يعرفون عبد الله بن سلام يحفظ، عنده علم بآية الرجم، وهم يعلمون أنها موجودة، وهو مغطي عليها، ومع ذلك يكذب ويقول: ما هي موجودة. فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده وإذا آية الرجم تحت يدي، فأمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فرجما. وكان ممن رجم معهم عبد الله بن عمر، يقول: فرأيته يجنى عليها، يعني ينحني عليها شفقة بها حتى تقع الحجارة عليه دونها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أول من أحيا أمرك بعدما أماته، اللهم إني أول من أحيا أمرك بعدما أماته، يعني اليهود. ثم قال: ومولد الصبط الرضا الحسين، يعني في هذه السنة ولد الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وقيل غير ذلك.